السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم يوم الاثنين 23 شهر صفر لعام 44 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس مشيئة الله في كتاب الكافي للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. استحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. الجنائز جمع جنازة وجنازة، فقيل إنهما لغتان، وقيل إن الجنازة بالفتح للميت على السرير، والجنازة بالكسر لنفس السرير إذا كان الميت عليه، وقيل بالعكس إنه بكسر الجيم للجنازة وفتحها للسرير. ولا يقال جنازة إلا إذا كان الميت على السرير، لا يقال، وإلا فإذا لم يكن عليه فيقال سرير أو ناعش أو نحو ذلك. والجنازة كما تقدم جمعها جنائز، وهم مادة جنزة، وجنزة بمعنى ستر، من الستر. ذكر الإمام محمد رحمه الله أنه يستحب ذكر الموت والاستعداد له، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود من حديث ابن عمر أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال عند القبر عند دفن بعض أصحابه، قال إخواني، أو بعد الدفن، إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وهذا يبين أن تذكر الموت سبب للاستعداد له، لأنه أشار إلى القبر لمثل هذا، لأن المآل إلى هذه الحفرة إلى القبر. فأعدوا، أي استعدوا بالعمل الصالح. وثبت في الحديث عند الخمسة إلا أبا داود من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه من لذات. وهذا إسناد مشهور وترجمة جيدة بإسناد مشهور، وهو محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهو مشهور أبو سلمة بكنيته، لا يكاد يأتي إلا مكنن، بل قيل إن كنيته اسمه، وقيل إن اسمه عبد الله، اختاره بعض الحفاظ من الحديث رحمة الله عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا، هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، أكثروا ذكر هذه من لذات. جاء في عند ابن حبان بسند لا بأس به أنه عليه الصلاة قال: فما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعه، ولا في ضيق إلا وسعه. وعند ابن حبان رواية ابن عمر: ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. أكثروا ذكر هاذم اللذات، هاذم بالذال المعجمة أي قاطع، وقيل هادم أي أنه يهدم اللذات. لا شك أنه هادم للذات، هادم لها حين، وخصوصا حين يموت، انتهت لذات الدنيا، وهو هادم لها قاطع لها بالتذكر، بالتذكر. والمراد ما يكون من اللذات التي تصرفه عن الطاعة وعن عمل الخير. وإلا هناك من اللذات يعني حين ينتفع بما أحل الله سبحانه وتعالى ويستعين به على طاعة الله، فإن هذا وسيلة من وسائل عمل الخير في ما يكون مباحا ومعينا على عمل الخير. لكن لا شك أنه عند تذكر الموت، عند تذكر الموت يكون سببا لقطعها وسببا لعدم الإقبال عليها. وفي حديث في صحيح البخاري في قصة، لما ذكر قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وكيف كان في أول أمر شابا مرفها مترفا في قصته المشهورة، ثم بعد ذلك رضي الله عنه قتل شهيدا حتى إنه بعد ذلك لم يكن عليه من الثياب إلا الشيء اليسير، ولما مات لم يجد إلا بردة إذا وضعت على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعت على رجليه بدا رأسه. في القصة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عرض عليه طعام أو كان صائم، فقدم إليه الطعام فتذكر حاله وذكر قصة مصعب رضي الله عنه، ثم قال كلام معناه: أخشى أن تكون عجة لنا طيباتنا، فترك الطعام أو نحو من هذا. المقصود أنه كان سبب في عدم إقباله عليه، هذا لا شك أنه هدم للذات وقطع لها. لكن حال ابن عوف حال أعظم، فإنه تذكر حاله لما قتل شهيدا رضي الله عنه مصعب بن عمير، وكيف كان حاله قبل ذلك. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشرة والشرين بالجنة، لكن هذا من عظيم تواضعهم وهضمهم لأعمالهم وإعراضهم عن الحياة الدنيا إعراضا على هديه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه عليه الصلاة قال: أكثر ذكر هادم اللذات، ولهذا قال: يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لأن هذا المقصود من ذكر الموت والاستعداد له. لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، فهو يذكر الموت لأجل أن يستعد له حتى يكون هذا العلم قائد إلى العمل، يكون علمه قائد إلى العمل، وإلا فلا ينفع العلم الذي، أو إذا كان علما لا يقود إلى العمل فليس من العلم النافع. قال رحمه الله: فإذا مرض استحب عيادته، لما روى البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض، متفق عليه. في الحديث الصحيحين أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، ذكر من هذا وقال عيادة المريض، عيادة المريض استحب عيادته، وهم يذكرون عيادة المريض كما جاء في الخبر: من عاد في ذكر عياد، إذا عاد المسلم أخاه، وإذا مرض فعده، كما في الأخبار: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، كما في رواية، في رواية أبي هريرة عند الترمذي. فجاء تكون في عيادة المريض بلفظ، في زيارة المريض بلفظ العيادة، إذن العيادة أعم من الزيارة، فتستحب عيادته. فذكر العيادة من جهة أنه يعوده مرة بعد أخرى، لأن المقصود الاطمئنان عليه وتفقد أحواله وماذا يحتاج، وهذا يختلف بحسب الأحوال من الزائر والمزور، يعني من عائد المريض ومن نفس المريض، لأنه قد يكون من يعوده ممن يأنس له ويحب كثرة زيارته، فتكون عيادته له كثيرا مطلوبة. فإذا مرض استحب عيادته، لأن الزيارة قد تكون لعيادة، وقد تكون لأن الزيارة إذا كانت للمريض بقصد اطمئنان عليه كانت عيادة، وإن كانت زيارة لغير مريض فهي زيارة. ثم قد تكون زيارة في الله، زيارة أخ له في الله، وقد تكون زيارة مؤانسة وغير ذلك بحسب النية، قد تكون مباحة وقد تكون مستحبة، فهي درجات. فإذا دخل عليه وعيادة المريض، عيادة المريض مستحبة عند جميع العلماء، ومنها علم من أوجبها واختاره البخاري في صحيحه، واختاره أيضا الآجري أو بكر الآجري رحمه الله، وأبو العباس تقي الدين ابن تيمية، وتلميذه ابن قاضي الجبل، لكن اختيارهم له على طريق الكفاية، وهو الظاهر من الحديث الذي أورده البخاري، لأنه ذكر حديث أبي موسى: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. وهذه عيادة وفكاك الأسير أو العاني وإطعام الجائع فرض كفاية، لأن المقصود هو الإطعام، ليس المخاطب، لأن المقصود نفس الفعل ليس المقصود الفاعل. ففرض الكفاية أن يكون المقصود في الخطاب الفعل لا الفاعل، مثل إنقاذ الغريق والحريق وغسل الميت نحو ذلك من فروض الكفايات. كذلك إطعام الجائع، الجائع إطعامه فرض كفاية على إخوانه يطعموه، فإذا أطعمه أحدهم وأشبعه سقط الإثم عن الباقين وقام بالواجب. كذلك كل من يكون محتاج إخوانه وفي حاجة، فإذا قام بها أحدهم مثل إنقاذ الغريق، فإنقاذ الغريق يحصل مثلا بواحد أو اثنين بحسب ما يحصل، فإذا أنقذ مثلا من هذا الغرق انتهى الأمر. فالدخول مثلا في نفس النهر أو البحر عبث ليس، انتهى الأمر، أنقذ، يعني الدخول بقصد إنقاذه، هو قد أنقذ وخلص وانتهى مما أصابه من الغرق. نعم. ولهذا كانت عيادة المريض أيضا فرض كفاية، فرض كفاية. ويظهر والله أعلم أن هناك نوع من العيادة قد تكون فرض عين، وهما إذا كان قريبا له مثلا، وخاصة بين القرابات، بين الوالد وأولاده ونحو ذلك. هذه لا شك أن عدم زيارته يحدث وحشة وربما قطيعة بينهم، وهذه من الحقوق التي تلزم بين القرابات، وهذا مثل صلة الرحم، كما أنها درجات تختلف بحسب القرابة، فصلة الوالدين ليست كصلة الوالدين، الصلة بين الوالدين والأولاد ليست كالصلة مثلا بين الإخوة، هذه أعلى. وسائر الحواشي كلما كانت الحاشية أبعد مثل الأعمام ونحو ذلك يختلف، وكذلك الأخوال وخالات والأعمام وعمات، هذه صلة الأصل فيها الوجوب، لكن درجاته تختلف حسب الأصول والفروع والحواشي. فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام حين يزور أصحابه. زار جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وصب عليه من فضل وضوءه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث البخاري أنه قال: توضأ وصب علي من فضل وضوئه. وجار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأحاديث أخرى أيضا روى أبو داود سند جيد عن زيد بن أرقم، رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، أو بعيني. حديث جيد، دلالة على أنه يزار من الألم متعلق بالعين، خلافا لمن قال إنه لا يعاد لمرض العين والدمل، قالوا إن ثلاث لا تعاد، ذكروا في هذا الحديث رواه البزار، وهو حديث لا يصح، حديث لا يصح. والصواب أن الضابط في هذا المرض الذي يقعده عن مخالطة إخوانه في المسجد وفي مجالسهم ومحلاتهم، أما إذا كان مثلا ينتقل ويذهب ويأتي ويراهم ويرونه، في هذه الحالة انتفى المحذور، انتفى المحذور. لكن لا شك أنه حين يعلم حالهم يكون المقام السؤال، يعني الذي يخالط إخوانه يكون مثلا مريضا يسألونه عن حاله، كيف حالك، كيف الألم معك، المرض معك، ونحو ذلك من العبارات. أما الذي قاعد في بيته أو مثلا في المستشفى نحو ذلك، فهذا له الأمران، الزيارة والسؤال، كما ذكر الإمام القدامى رحمة الله عليه. قال: ورقاه بعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رقى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله يرقيك من كل داء وديك، من شر كل عين وحاس، الله يشفيك. جبرائيل رقى النبي عليه الصلاة والسلام ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية. التوبة واجبة من جميع الذنوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لكن تتأكد في حق المريض، لأنه في هذه الحال يكون أقرب إلى سماع الموعظة، ولهذا يحثه عليها، يذكره بها. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإن كان هناك ذنب معين يتوب منه عينا، وإن كانت ذنوب كثيرة مثلا ولا يستحضرها وتغاب عنه، فيتوب توبة عامة، توبة عامة عن جميع الذنوب. ويرغبه في الوصية أيضا كذلك، فالوصية مشروعة للمريض وغير المريض بشروطها، لكنه ما دام في حال مرض فلا يدري ما الأمر، قد يكون موته في مرضه هذا لا يدري، فلهذا يرغبه الوصية، لكن لا يخوفه وشدد عليه مثلا يقول أنت حالك كذا وكذا ونحو ذلك. يعني بعض الناس ربما يبالغ حتى يثقل على المريض زيارة هذا الشخص، بل جاء في الحديث ونفسوا له، ونفس له، يقول أنت إن شاء الله بخير، أنت كذا، وعليك آثار سلام المرض ونحو ذلك، مما الكلمات الطيبة ونحو ذلك، يعني يرغبه، يرغبه في الخير ويرغبه في الوصية. ويذكر له ما روي، ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا يبين أنه حين يذكره يذكر الدليل على هذا، يكون أبلغ، لا يذكر لها مثل الوصية مجردة هكذا وصية. لا، قد يكون إنسان يعلم الوصية مثلا مشروعة ويسمع بها، لكن حين تقول عن النبي عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. المبالغة في هذا، وعند مسلم في رواية ليلتين أو ثلاث، ما حق، ما الحزم، يعني ما الحزم والاحتياط. وقول له شيء يبين أن الوصية متأكدة وأحيانا تجب، لأن الشيء الذي له قد يكون واجب فتجب الوصية، وقد يكون مستحبا فتستحب الوصية، تستحب الوصية. لو شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فوائد عظيمة، مشروعية الوصية. وهذا الحديث مبين بأحاديث الأخرى، حديث سعد رضي الله عنه، الثلث والثلث كثير، لكن هذا ما يبين أن هذه الوصية سواء كان في الثلث أو في غير الثلث، لأنه أطلقها. وهذا يبين أن الوصية الواجبة واجبة ولو كانت تستغرق المال كله. لو أن إنسان ماله مثلا عنده أموال نقد وعروض تجارة وعقار وعليه ديون تستغرق ثلثي التركة، عليه يكتبها ويوصي فيها، ولو كانت أكثر من الثلث أو استغرقت المال كله وجب عليه ذلك. هذا إذا لم يكن هناك بينة عليها، فيجب عليه أن يوصي، يجب عليه أن يوصي فيه. إن لم يكن هناك شيء واجب فعليه، فالوصية مستحبة وتكون في الثلث فأقل لغير وارث، إلا بإنفاد أو برضا الورثة إذا كانوا مرشدين، إذا كانوا مرشدين أو من أنفذ منهم في حقه من المرشدين. إلا وصيته مكتوبة عنده، مكتوبة، هذا يبين أن الوصية المكتوبة نافذة وثابتة على ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يقل عليه الصلاة والسلام وليشهد. وهذا في الوصية المكتوبة بالخط المعروف، معروفة الخط المعروف تثبت. وقال الجمهور لا بد من شاهدين، والأظهر أنه لا يلزم الشاهدان لظاهر الخبر، إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه. ذكر رحمه الله ثلاث صفات لمن يلي المريض، وفيه دلالة على ما جاءت بهذه الشريعة، لأن ما ذكر رحمه الله دلت عليه الأدلة، وهو أن على أهل الإسلام أن يحسن بعضهم إلى بعض، خصوصا من كان محتاج. ذكر أن المريض يشرع أن يلي أمره أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه. ثلاث صفات، صفات عظيمة، الرفق، ولم يدخل الرفق في شيء إلا زاده. ولا شك أن المريض من أحوج الناس إلى الرفق، لأن عدم الرفق يشق عليه، وقد مثلا يلين أو يوافق على شيء هو لا يريده لكن اضطر لأنه مريض. أما من كان رفيقا وليس مجرد أرفق أهله به، وذكر الأهل لأنه إذا كان من أهله يكون رفقه أكثر، وأعلمهم بسياسته، لأنه قد يكون رفيق لكن لا يعلم كيف يتعامل معه. لا شك أن بعض القرابات يعني الأولاد مع والدهم أو الإخوان مع بعضهم بعض أو الأخوات مع بعضهم بعض أو مع والدتهم أو الأولاد مع والدتهم، لا شك أنه قد يكون بعضهم أعلم بحاجة والده أو والد والدته أو إخوانه مثلا، والشيء الذي يحبه والشيء الذي يكرهه، فهذا هو الأولى، لكن مع استعمال أن يكون رفيقا وأتقاهم لربه، وأن يكون تقيا، وأن يكون تقيا. وهذه الصفات ربما قد لا تجتمع، قد لا تجتمع في الشخص، يعني يكون أرفق أرفقهم وأن يكون أعلمهم بسياسته وأن يكون أتقى. قد تتبع صفتان من الرفق والسياسة لكن ضعيف في جانب التقوى، وقد يكون عنده تقوى وعنده معرفة بسياسته لكن ليس رفيقا. في هذه الحال ينظر الأصلح، يكون اجتهاد، وأهل المريض يعرفون ذلك، يعرفون ذلك، وربما المريض يعرف ذلك من يحسن معاملته. ثم أيضا مع كل هذا مع من يأنس إليه، ولهذا لو توفرت هذه الصفات لكن لم يأنس إلى من في هذه الصفات وأنس لغيره يقدم فيما يظهر وإن تجتمعت في هذه الصفات، ما لم يوقع الأمر في أمر محرم، لأنه لا شك الأنس به والراحة إليه سبب من أسباب العافية، أنس النفس وطيب النفس من أسباب العافية. إذ يعني النفس والروح إذا طابت تحمل الجسد، وإذا ضعفت ضعفت عن عمل حمل الجسد. قال بعضهم كنت أظن أن الرجلين تحملان البطن فإذا البطن يحمل الرجلين، يحمل الرجلين. كذلك أيضا في مسألة الروح والنفس، النفس إذا أنست وطابت في هذه الحالة تكون قوية وتكون سبب في دفع هذه الآلام ودفع هذا المرض. الطبيعة تدفع هذا الشيء، هذا شيء مشاهد، يعني قد يكون بجانبه شخص يأنس إليه رفيقا عنده معرفة وعنده دين فيأنس له ويكون سبب من أسباب العافية، وهذا شيء يجده الناس بينهم. ولهذا كلام الإمام القدامى رحمه الله يدل على علم عظيم بمثل هذه الأمور الاجتماعية التي هي من أسباب الصلاح والاستقامة، فذكر الرفق والسياسة والتقى. فالمقصود هو طيب، يعني تحقيق طيب الروح وطيب البدن. ومما يذكر في هذا وإن كان يعني بعيدا عن بل له علاقة لكن حضرني الآن، وهو ما روي ما يذكر عن كثير من علماء الإسلام، وفي قصة في هذا أن أبا العباس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نزل به مرض اشتد عليه وأثر عليه كثيرا، فدعي له الطبيب، فحضر الطبيب فوصف له شيء من الدواء نحو ذلك، فوجده مكب على القراءة مع شدة المرض ومعه الكتاب لا يضعه ويطالع رحمه الله. فقال له الطبيب إن هذا قد لا ينجع مع حالك، يعني وأنت تلزم نفسك مع هذا الألم وأنت تقرأ وأنت تحدق وعلى هذه الحال. قال له كلاما معناه أنا أخاصمك بفنك، ألستم تقولون إن الطبيعة إذا أنست نشطة الروح وقويت وكانت سببا في أن تدفع عن البدن كثيرا من الأمراض ونحو ذلك أو شيئا مما قال رحمه؟ قال بلى، قال إني إذا فعلت هذا أجد من الراحة والطمأنينة ما يدعوني إليه. قال هذا شيء قصر عنه طبنا، يعني هذا معنى كلامه لا أذكره بنص لكن هذا معنى كلام، قال هذا شيء قصر عنه طبنا. فلهذا نص رحمة الله عليه على العناية بالمريض والرفق به وعدم إهمال ما يطلبه ويحتاج إليه. ولهذا يروى في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام زار مريضا وقال ما تشتهي، فذكر أنه يشتي نوعا من الخبز، فقال النبي أحضر له كذا وكذا شيء، قال ملبقة بسم الحليب، وإن كان في ضعف، لكن من الشواهد في هذا وهو تلبية حاجة المريض مما يطيب نفسه. قال رحمه الله: نعم. وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء أو شرابا ويندي شفتيه بقطنة. وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه، إذا نزل به الموت، ولا شك لا يرى ملك الموت، لكن هناك علامات قد ترى على الميت يتبين بها أنه منزول به، أنه منزول به. وقد ذكروا من العلامات انخساف الصدغين، وهو يعني دخولهما، انخساف الصدغين، وميل الأنف، يميل أنفه، وانفصال الكفين، ينفصل تميل الكف، ينفصل الكف من الذراع، واسترخاء القدمين، استرخاء. ذكروا هذه العلامات أربع، وفيه غيرها من العلامات. وإما يدل على هذا ما رواه البخاري أو في الصحيحين عائشة رضي الله عنها في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، قالت وهي مسندته إلى صدرها، سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدرها، تقول بين حاقنتي وذاقنتي إذ مال رأسه إلى رأسي فظننت أنه يريد مني شيئا، قال فنظرت فإذا يده قد مالت، مالت يعني لأنه عند نزول الموت وسريان الروح، كل ما سرت الروح في البدن كلما الأعصاب تذهب منها الحياة، فإذا ذهبت منها الحياة في هذه الحالة تنفصل، فلهذا ربما فكه مثلا يحصل له شيء من الارتخاء ونحو ذلك. فهذه علامات، ومن العلامات وهي علامة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لكن حال النزع، قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وأول حديث مسلمة رضي الله عنها في موت أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة رضي الله عنها، أنه دخل عليه وأغمض عينيه وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ثم قال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه الغابرين واغفر لنا وله أجمعين وافسح له في قبره ونور له فيه، رضي الله عنه هنيئا له بهذه الدعوات من النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال: وإذا رآه منزول، نعم، تعاهد بل حلقه، لأنه مع الاحتضار تصيبه شدة، لا شك أن الموت فيه شدة، إن للموت سكرات، هذه الشدة قد تؤدي إلى نشاف الحلق، وربما يقطر جبينه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة عند الترمذي والنسائي وغيره بسند جيد: المؤمن يموت بعرق الجبين. اختلف فيه، قيل الشدة لتحصل له، وقيل إنه يكدح في حياته حتى آخر لحظة من حياته وهو الموت. لكن الحديث الآخر: إن للموت سكرات، وهذه السكرات وهذه الشدة على المؤمن تكون على الجسد، أما الروح فإنها تسل سلا رفيقا والناشطات نشطا. قال عليه الصلاة والسلام: كما تسيل القطرة من في السقاء، فيتلقاها الملائكة في ذلك الحنوط وفي ذلك الطيب، ف فيرفعونها حتى تفتح لها أبواب السماء. وأنا مرحب بالروح الطيبة في الجسد الطيبة الحديث. فلأجل الشدة تحصل عليه في جسد حال النزع فيرفق به، وهذا من الإحسان إليه. قال فيقطر فيه الماء ما يصب لأنه يضره وقد سبب فسادا للبدن، فيقطر فيه ماء أو شرابا يعني شيئا يسيرا، ويندي شفتيه بقطنه ما يصب، إنما يضع شيء من الماء أو يندي قطنة فيندي بها شفتيه فيقطر فيه ماء أو شرابا. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، كما روى مسلم عن جابر. كفنه يعني نفس الكفن الذي يكفن فيه من نظافته ونصاعته، أو كفنه أو كفنه يعني المصدر يعني اللي هو نفس العمل، نفس العمل فيكفنه تكفينا حسنا. وهذا من باب الاستدلال بالأولى، إذا كان يشرع تحسين الكفن والكفن على الجسد والمقصود ستر الجسد، فالإحسان إلى نفس جسد الميت من باب أولى. ويدل عليه الإحسان إليه عند الاحتضار بتلقينه الشهادة وبالرفق به وبأن يقال عنده خير. قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. ويلقنه قول لا إله إلا الله. الجمهور يقولون إنه يذكر عنده الكلمة حتى يتلقنها، وذلك أنه حال الشدة يرفق به، وهذا من الرفق به، فيقول هذه الكلمة لا إله إلا الله. وذلك المصنف أنه يقتصر عليها، وهذا هو الأظهر. والمذهب يقولون يزيد محمد رسول الله، وفي هذا نظر. الحديث قال لا إله إلا الله، وذلك أنه مسلم ومن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء الفضل في أن يقول هذه الكلمة وأن يختمها وأن يكون آخر قوله من الدنيا هو ذكر الله، هو لفظ التوحيد ولفظ الجلالة الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلم عن أبي سعيد، ورواه مسلم عن أبي هريرة، وجاء عند النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وروى أبو داود من رواية صالح بن أبي عريب الحضرمي عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه للدنيا ما آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وصالح بن أبي عريب ليس بذاك المشهور، لكن الحديث له شاهد عن أبي هريرة عند ابن حبان، أو له شاهد عن أبي هريرة عند ابن حبان أيضا في حديث أبي هريرة المتقدم أكثر ذكر هذه من اللذات في زيادة عند ابن حبان إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وروى البخاري في صحيحه عن أبي ذر في حديث له طويل أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول على رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. وهذا الحديث ذكره البخاري وبوب عليه نحو من هذا، وقال بعده: هذا إذا قاله عند موته، إذا قاله ثم يعني عند موته، إذا قاله ثم ندم وتاب عند موته، عند موته. هذا في معنى حديث معاذ رضي الله عنه، في معنى حديث معاذ رضي الله عنه: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. وهذا مشروع، مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن هذه الكلمة، وخصوصا لمن كان على غير الإسلام، فإنه إن رجي إسلامه فيجب تلقينه. فلو حضر شخص عند كافر ورجى أن يسلم وجب أن يلقنه. ثبت في صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهودي مريض، فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم. فنظر غلام إلى أبيه كالمستشير، فألهم الله سبحانه وتعالى أباه أن يقول: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. في رواية عند أبي داود بسند صحيح: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن أبي أمية، وذكر حديث بعد ذلك وأنا قبل ذلك لم يكن مسلما، وهو أخو أم سلمة رضي الله عنها، في حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل يا عم لا إله إلا كلمة أحاج لك بها عند الله. الحديث. وفي حديث صحيح أيضا عند أحمد وغيره، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدراس اليهود يدعوهم إلى الإسلام، الحديث وفيه أن رجلا منهم كان مريضا وكان يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وفيه أنه قال: إنهم يكتمون أو كذبوا، كذبوا عليك، وإنك ورسول الله، أو يعني وأنه آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يلبث أن مات ذاك اليهودي، يعني فلم يلبث أن مات، وكان موته بعدما أسلم. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يهودي، وخرج وهو أخ مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أخاكم أو قوموا على أخيكم، يعني أنه ولايته لأهل الإسلام الآن لما أسلم رضي الله عنه. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليهم ويدعوهم، فإذا كان ممن يرجى إسلامه فيجب ذلك، وإلا فيستحب، ويكون ذلك في لطف ومدارات. اللطف والمدارات قريب بعضهم بعض، لكن يلطف به في قوله مع المدارات كلام اللين، ويداريه مدارات. والمقصود بالمدارات في هذا اللين في القول لأجل تحصيل أمر من أمور الدعوة وأمور الخير، وكله من الدعوة، دعوة إلى الله بالحسنى والحكمة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، والموعظة الحسنة. ولا يكرر عليه فيضجره، لا يكرر عليه. هم ذكروا في المذهب أنه يقولها 3 مرات، والأظهر هما ذكر المصنف هنا قال لا يكرر عليه ويضجره، ويحتمل أنه يقال أنه يريد التكرار الذي يضجر، لكن إذا قال له قل لا إله فقال لا إله إلا الله في هذا يكتفي بها ما لم يتكلم بعدها، فإن تكلم بعدها فيعيد عليه حتى تكون آخر كلامه كلمة التوحيد، لكن يكرر لو أنه ما قال له هذه كلمة أو قال قل لا إله إلا الله أو ذكرها عنده مثلا فلم يقلها، قد يكون لسبب أنه لم يسمع أو سبب غشها أنه مرت عليه مع شدة المرض نحو ذلك، فيكرر على وجه لا يكون فيه ضجر ولا حتى لا يتبرم منه، إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود، وتقدم الإشارة إلى هذا الخبر. ويقرأ عنده سورة ياسين يخفف عنه، لما روى معقل بن يسار أن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود من رواية أبي رجل قال أبو عثمان وليس بالنهدي، وليس بالنهدي، بل هو رجل مجهول، فالحديث ضعيف. وجاء عند أحمد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفضلون أو يحبون قراءة على الميت ويقولون إنها تخفف عنه، تخفف عنه، لكن الحديث سناده ضعيف أيضا وليس صريحا في الرفع. وهم قالوا إنها تقرأ عنه اقرأوا ياسين على موتاكم، قوله ياسين على موتاكم هذه المراد بالموتى المحتضرين، المحتضر لا الميت، فالميت لا يقرأ عليه القرآن، الميت لا يشرع قراءة القرآن، يعني بمعنى لأنه حين يموت فيسعى في أمره والإسراع بهذه الجنازة، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. ولهذا لم يكن عليه الصلاة والسلام لا من هديه في قوله ولا فعله ولا في أصحابه أنه يقرأ على الميت أو يقرأ على القبر، فهذا الخبر على موتاكم المراد به لو ثبت على المحتضر، لأنه لو كان المراد القراءة على الميت الذي مات بالفعل أو على القبر لقال اقرأوا ياسين عند موتاكم، عند موتاكم، لكن لما قال على موتاكم فالقراءة تكون على مثلا عليه تكون حال حياته، تقول قرأت على الشيخ، قرأت على فلان، فالقراءة عليه تكون حال حياته، كما نبه على ذلك على في هذا الحديث بعض علماء الشافعية رحمة الله عليهم، لكن الحديث لا يثبت. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى بقراءة خاتمة البقرة وفاتحتها على على على قبره هذا لا يثبت، رواه الخلال، رواه الخلال بسند فيه مجاهيل، رواية عبد الرحمن بن لجلاج عن أبيه وفيه قصة رواية الجوهري أنه قال كنت مع أحمد على جنازة وأن رجلا أعمى بعد الفراغ من الجنازة جعل يقرأ عليها، فقال أحمد رحمه الله هذا بدعة، أنكر عليه. فقال له محمد القدامى الجوهري: يا أبا عبد الله، ما تقول مبشر ابن إسماعيل الحلبي؟ قال: ثقة. قال: أخذت عنه وقرأت عليه؟ قال: كلام عنه يعني نعم وشيء من ذلك يعني. فقال: حدثني عن عبد الرحمن بن العلاء بن لجلاج عن أبيه أنه أوصى أن تقرأ عليه فاتحة البقرة وخاتمتها بعد موته، وأن ابن عمر أوصى، وأن عمر قال ذلك أو أوصى بذلك. فقال يا أحمد رحمه الله، يا أحمد رحمه الله، قل له يعني قل للأعمى أو قل للرجل يرجع فيقرأ، قل له يرجع فيقرأ. فهذا لم يثبت عند علاء إلى أحمد، من باب أولى أنه لم يثبت إلى ابن عمر رضي الله عنه، في سنده مجاهيل كما تقدم. ولهذا السنة كلها خير، السنة كلها خير، والقرآن تعظيمه كما عظمه الله سبحانه وتعالى وكما عظمه رسوله عليه الصلاة والسلام، والعمل به كما عمل به الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نخترع شيئا ولا نقول شيئا ولا نستكثر شيئا من عندنا، ونقول قراءة القرآن قرآن، القرآن كله خير، لكن هل تقرأه في مواضع لم تشرع؟ أرأيت قراءة القرآن في الركوع والسجود نقول بها وأنت في صلاة؟ لا يجوز. بل قال بعض العلماء قراءة القرآن في الركوع والسجود عمدا تبطل الصلاة، وإن كان خلاف قول الجمهور، بل قاله بعض العلماء، هذا وجه في المذهب، قال تبطل به الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم. فهذا الواجب في أبواب العبادات. فكما هو الواجب في تعظيم القرآن في أن يسلك به ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كذلك تعظيمه، تعظيم هذه العبادات كما عظمها سبحانه وتعالى، تعظيم المساجد بإقامة ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا تعظيمها، تعظيمها بالصلاة بإقامة ذكر الله فيها، تعظيم القرآن بتلاوته بالعمل به باتباعه باجتناب ما نهى عنه، الذين يتلونه حق تلاوته، كتاب أنزلناه عليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. قد يأتي إنسان مثلا فيبالغ في أفعال هي في الحقيقة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يضعه على صدري يقبله كلما أخذه ووضعه، فهذه تتلقى من الشارع لأنها عبادات، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. ولهذا التقبيل في باب الحج لا يقبل إلا الحجر الأسود إذا باشره، وإذا لم يستطع أن يباشره يقبل ما باشره من عصا يضعها عليه أو يده حينما يضعها عليه فيقبل يده، ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة، لأن حذيفة رضي الله عنه قال: وجهوني، لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. ويوجهه إلى القبلة، هذا في حق المحتضر، قال يوجه إلى القبلة، وتوجيه إلى القبلة يكون على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة. قالوا إن شق أو لم يمكن أو ضاق المحل مثلا أو لم يتيسر على اليمين، قالوا على شقه الأيسر إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. واستدلوا بما يروى عن حذيفة رضي الله عنه، وهذا الذي يعمل في ثبوت نظر، رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين بسنده وفي الحديث رواية ربعي بن حراش عن امرأته، منهم من أعله بأن امرأته ليست معروفة، لكن مما يشكل عليه أيضا أن ابن أبش أن ابن أبي شيبة رواه أيضا قصة وفاة حذيفة رضي الله عنه بسند صحيح من طريق ربعي بن حراش، وفيه ذكر أبي مسعود وأنه حضر وفاته ولم يذكر هذا الشيء وأنه وجه إلى القبلة. وهذا قد يقال لو ثبت ذلك الأثر فلا يعارض، يقال أنه لم يذكر وذكر في تلك الرواية، خصوصا أنه من رواية امرأته رضي الله عنه. وبالجملة حتى ولو ثبت عن حذيفة رضي الله عنه فيحتاج يعني إلى ما يقويه، وهم ذكروا في ذلك آثار، ذكروا في ذلك آثار، منها الأثر المشهور من رواية يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة أن البراء بن معرور رضي الله عنه توفي قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وأنه قال لأهله عند احتضاره، قال وجهوني إلى القبلة، وجهوني إلى القبلة، وأنه أوصى بشيء من ماله للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام أخبروه بذلك، فقال إنه على الفطرة، ورد ما وصى به في أهله، رده في أهله. وهذا الأثر مرسل رواية عبد الله بن أبي قتادة، وقد وهم بعضهم وجاء بعض النسخ رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيها أبي قتادة، وممن وقع في هذا الحافظ بن حجر رحمه الله وظنوه مرفوعا. والحديث على كل حال من رواية يحيى، وهذا ليس بالمعروف ابن عبد الله بن أبي قتادة، لكن جاء في المعرفة والتاريخ رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك بقصة البراء بن معرور كما ذكر في رواية الرواية المتقدمة وهي عند الحاكم والبيهقي، الرواية المتقدمة المرسلة من رواية عند الحاكم والبيهقي، وجاءت أيضا مرسلة عند عبد الرزاق من رواية معمر عن الزهري في قصة البراء بن معرور وهي مرسلة، ومراسل الزهري شبه الريح ضعيفة رحمه الله. هذه قد تتقوى يقوي بعضها بعض مع أثر حذيفة رضي الله عنه، خصوصا عن عمل صحابي، وعمل الصحابي معروف الخلاف فيه والكلام، خاصة في مذهب أحمد رحمه الله وأنه لم ينكر عليه ذلك، لكن قد يقال إن هذه الآثار العمل منه عليه الصلاة والسلام، السنة العملية منه عليه الصلاة والسلام بالتأمل، قد يقال إنه على خلاف هذا، إذ في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام كان مسندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها، ولم ينقل أنه تحري القبلة والاتجاه إليها، بل كان مستندا، يعني لم يكن على جنبه، يعني لم وهذا واضح أنه لم يكن على جنبه عليه الصلاة والسلام، بل مات بين حاقنة وذاقنة، كان مستندا إليها رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين، وله يعني طرق عنها رضي الله عنها. أيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام أغمض عينيه ولم يذكر جعله على جنبه، ولأنها مثل هذه الحال، هذه الحال وضع على الجنب الغالب أنها تذكر لأنها تخالف للحال المعتادة، وأن من يكون مثلا مريضا أو متعبا ونحو ذلك خاصة المحترق يكون على جنبه. وإن كان المذكور في قصة أبي سلمة رضي الله عنه بعد وفاته، لكن لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام دل على شيء من هذا. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني يحضر أو يدعونه إلى جنائزهم عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر شيء من هذا. ثم هو في الحقيقة قد يشق على المحتضر الوضع على الجنب، وقد يشق عليه حين مثلا يلقن وحين يراد أن يعانى بشيء، وذلك أنه على ظهره أروح له وأيسر له، وهذا كله حيث لا مشقة. أما مع المشقة فلا شك أنه يكون على جنبه على ظهره، ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة، توجيهه في الصلاة، لأن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. هذا حديث روي من طرق عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن عباس، رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس ما استقبل به القبلة أو قبالة القبلة. كذلك في حديث ابن عمر عند الطبراني الأوسط أكرم المجالس ما استقبل به القبلة، ذلك عند الحاكم عن ابن عباس أيضا ذكر نحو من هذا، لكن حديث سانيدها ضعيفة جدا. فصل. فإذا مات أغمض عينيه، لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شداد بن أوس هذا ابن أخي حسان، شداد بن أوس بن ثابت بن حرب، حسان ثابت عمه رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح من المسند. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند، وكما ذكر رحمه الله، وكذلك ابن ماجه، وهو من رواية قزعة بن سويد الباهلي وهو ضعيف، ويغني عنه ما رواه مسلم في الحديث المتقدم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أغمض عيني أم سلمة، قال إن الروح إذا قوت بيع البصر. وكأن صنف رحمه الله ذكره لأنه من قوله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن القول آكد، قال فأغمضوا البصر. فيحتمل أن يقال إن شاهد حديث أم سلمة يقويه إذا لم يكن شديد الضعف من دواية قزعة بن سويد، وأن يكون حلاك المحفوظ في حديث مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. قال ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره. هذا إشارة إلى معنى من المعاني، وهو أن الميت يشرع الإحسان إليه، و هذا قبل وفاته حال احتضاره وبعد وفاته، وهذا بعد وفاته، لأن الروح إذا قبض تبعه البصر لا شك أنه يتغير منظره فيغمض عينيه ويشد لحييه بعصابة عريضة، يجمع لحييه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. وهذا بين إذا كان يغمض تغمض عيناه خشية أن يقبح منظره، فإغلاق الفم من باب أولى، وذلك أنه يقبح المنظر بانفتاح الفم أكثر من انفتاح العينين، بل ربما يساء به الظن، فلهذا يشرع أن إغلاق الفم، ويبادر إلى ذلك في حال حرارة البدن قبل أن يتصلب وتشتد الأعضاء، وذلك أنه حين يتصلب وتشتد الأعضاء قد يبقى على الحال، قد يبقى فمه مفتوحا ورجلاه قائمتان، أو فخذه ساقه منضم إلى فخذه أو نحو ذلك، أو فخذه منضم إلى جنبه، فيعسر ذلك إلا بضرر، ولا يجوز الضرر في هذا، لا يجوز، حرمته ميت كحرمته حي، ولهذا يبادر إلى أن يجمع لحييه حتى تصطك أسنانه، فلا يبقى فمه مفتوحا. ولو فرض أنه مثلا مات ولم يكن عنده أحد، أو غفل من عنده مثلا حتى انفتح فمه ولم يمكن غلقه لأنه اشتد في هذه الحال، لو شد عليه ربما يعني انفصلت هذه العظام وسبب ضرر عظيم، وهذا لا يجوز. هذا يبين فضل تعلم العلم خاصة في مثل هذه المسائل، لأن هذه حال الميت وغسل الميت ومعاملة المحتضر والميت تكون بالعلم الشرعي والمعرفة الشرعية مع العمل. فإذا مثلا انفتح فمه ولم يمكن غلقه إلا بضرر، فلا بد أن يخفف هذا الضرر بأن يسد الفم مثلا بقطن نحو ذلك، يسد بقطن نحو ذلك حتى لا يبقى مفتوح فيقبح منظره، ثم قد يدخل فيها شيء مما تضرر به من وسخ أو نحو ذلك. ثم عند غسله ينبغي العناية بإغلاق الفم حتى لا ينزل الماء إلى الجوف. ويقول الذي يغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البيهقي مقطوعا من قول بكر بن عبد الله المزني، أو تابعي وسط ثقة رحمه الله، لكن هذا القول لا دليل عليه، لا دليل، إنما اجتهاد. وهذا ذكره ابن المنذر رحمه الله واختاره، وذكره عن الحسن البصري معلقا أيضا أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. والصواب أن هذه الكلمة وهذا الذكر يقال عند إدخاله القبر، كما في حديث ابن عمر، عند الخمسة بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا الحديث اختلف في رفع فيه، أولا من جهة رفعه ووقفه، فقد رواه مرفوعا، وجاء وقوفه عند ابن حبان وغيره، وعند غيره من رواية شعبة موقوفا، وجاء مرفوعا، من رواية غيره، وأسانيدها في ظاهرها صحيحة، منهم من رجح الموقوف على المرفوع. الأمر الثاني في اختلاف فيه، هل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام على أنه مرفوع، أو من قول أو من فعله، هل هو أنه قال إذا وضعت ميت في قلب فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا في رواية عند أحمد والنسائي في الكبرى، عند النسائي الكبرى وأحمد، وظهر سند الصحة أنه قال دخلت ميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أو أنه موقوف على ابن عمر من فعله. والحديث صحيح، والذي يظهر أنه لا يعارض الموقوف المرفوع، لا يعارض الموقوف المرفوع، والأكثر أنهم نقلوه من فعله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا ما جاء موقوفا فلا يعارض المرفوع، خاصة في مثل هذا الموضوع، مثل هذا الذكر. والأقرب أن هذا لا يقال من قبل الرأي، لكن هذا كما تقدم ليس في هذه الحال، وهو حين يغمض العينين، بل حين يدخله قبره، فهذا مما يكون موقوفا لفظا ومرفوعا حكما. هو موقوف، ما يكون موقوفا لفظا ومرفوع لفظا، يكون موقوف لفظا ومرفوع حكما، أنه من قول النبي عليه هذا. إذا قيل إنه من قول ابن عمر، فالراوي قد ينشط أحيانا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر شيئا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان يفعل، وأحيانا قد يورده على جهة الفتوى اتكالا على معرفة السامع، وهذا يقع كثير. فقد يسأل إنسان مسألة فيقول مثلا فيها إنما أعمال بالنيات مثلا ونحو ذلك من الأخبار، ويكون ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لشهرته عند من يكلمه أو لاتكاله على ذلك، فهذا يقع كثير. وقد ينشط المتكلم أو الراوي أو المفتي مثلا فيذكره مسندا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا يقال عند إدخاله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلين مفاصله، لأنه أسهل في الغسل، ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه. أيضا يلين المفاصل، وهذا متى؟ بعد وفاته، ويكون مباشرة، يعني يضم الساقين للفخذين، ويضم الفخذين إلى البطن، والذراعين يضمها إلى العضدين، يعني يفعل هذا مرارا ثم يمدها حتى تبقى لينة. ولأن هذا فيه منافع عظيمة بعد ذلك، وفيه إحسان للميت، لأنه أسهل في الغسل، لا شك أنه أسهل في الغسل. أما مثلا لو كانت يبست مثلا أو انضمت رجله فلم يبادر إلى تليينها، في هذه الحالة يشق غسله، انضمت مثلا ساقه إلى فخذه مثلا، أو ذراعه مثلا إلى صدره نحو ذلك، فيبادر إلى تليينها حتى تكون لينة فتمتد، وتكون يده عن يمينه ويده عن شماله ممتدة، لأنه أسهل الغسل، ولئلا تبقى جافة، ولأن هذا قد يشق يعني في باب التكفين، فهو يشق في باب الغسل ويشق في باب التكفين. قال ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فيسرع إليه التغير والفساد، ويخلع ثيابه أيضا كذلك، يخلع الثياب خاصة إذا كان المكان شديد الحرارة مثلا، فعليه، المقصود أنه يخلع الثياب لأجل أن لا يحمل جسد فيسرع إليه التغير والفساد. والمراد به مع ستر العورة، فهو أولا يستر عورته من السرة إلى الركبة أو أرفع قليلا مثلا، المقصود أن يستره، ثم ثيابه التي عليه ينزعها، ينزع ثيابه التي عليه. يقول ويجعله على سرير، يعني أنه يبادر إلى ذلك، ما ينتظر حتى مثلا إلى التغسيل، لأن حال التغسيل سوف ينزعها عنه، لكن هو يبادر إليه قبل ذلك، يبادر إليه قبل ذلك، إلا مثلا إذا كان في مكان محفوظ وبارد مثل ما يقع اليوم مثلا، وقد يكون لا يتهيأ مثلا نزع الثياب التي عليه، هو قد توفي، لكنه يؤمن هذا، يؤمن هذا التغير والفساد، لأنه احتيط في المكان الذي يحمل الميت، لأنه إما أن يكون مستشفى أو يكون نقل إليها مثلا، فاتخذت الاحتياطات في ما يمنع من تغير بدنه وفساده. وعند غسله يجعل على قال ويجعل على سرير، يعني عند غسله ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره، يعني ما يكون على الأرض إلا إذا كانت الأرض صلبة وليست ندية فلا بأس، يعني لا يلزم رفعه إذا كانت يعني هذا وكله قبل غسل. أما عند غسله فإنه سوف يرفع. ويترك على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه، وإن لم يكن فطين مبلول. قولهم يترك على بطنه حديدة أو نحو ذلك خشية أن ينتفخ بطنه، لم يذكروا عليه دليلا إلا ما رواه البيهقي عن أنس رضي الله عنه من رواية عبد الله بن آدم قال مات مولا لأنس بن مالك رضي الله عنه عند غيبوبة الشمس، فقال أنس ضعوا على بطنه حديدة لئلا ينتفخ بطنه. ورواه ابن حبان في كتاب الثقات برواية أيوب بن سليمان أيضا بنحو هذه القصة، لا أدري عنها، لم يتمكن من معرفة أيوب بن سليمان هذا، بحث عن بحث خفيف، وكذلك عبد الله بن آدم، فثبوت القصة موضع نظر، ثم لو ثبت هذا من فعله رضي الله عنه، وذلك أن انتفاخ البطن في الغالب لا ترده الحديدة إذا لو حصل انتفاخ، والظاهر يعني لا يثبت عنه رضي الله عنه، والمقصود الإحسان إلى الميت بقدر الإمكان والمبادرة إليه قبل تغيره وقبل انتفاخ بطنه، ولهذا لو انتفخ إنه في الغالب لا يعود حد إذا وضع عليه. وإن لم يكن فطين مبلول يسجى بثوب، بعضهم قال يضع شيئا سيفا نحو ذلك، كل هذا لا دليل عليه، المقصود هو المبادرة والإسراع بشأنه بتجهيزه وغسله وكفنه وحمله ودفنه والصلاة عليه. قال ويسجى بثوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، سجي ببرد حبرة، الحبرة الثوب للتحبير والتزيين، أي فيه خطوط، وهي ثياب يؤتى بها من اليمن، قيل إنها من قطن، ثوب حبرة متفق عليه. ويسارع في تجهيزه، سارع في تجهيزه، سيأتي في الغسل إن شاء الله فيما يتعلق بأن هذا الأمر لعموم المغسلين الموتى. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ترك قميصه عليه كما جاء في الحديث عند أبي داود بسند جيد أنهم غسلوه في قميصه. قالوا يسارعوا في تجهيزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق سعيد بن عثمان البلوي عن عروة أو عجرة ابن سعيد عن أبيه عن حسين ابن وحوح، وهذا جاء في الحديث أنه صحابي لكن جاء من هذا الطريق، وهذا الخبر مسلسل بالمجاهيل، سعيد بن عثمان مجهول وعجرة وأبوه كذلك، فهو مسلسل بالمجاهيل حديث ضعيف. ويغني عنه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير خير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا فيه إسراع والمبادرة في تجهيز الميت في جميع أموره وعدم تأخيره. وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته، حتى يتيقن موته، حتى بانخساف صدغيه كما تقدم، وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. وذلك أن الواجب هو التحقق من وفاته وعدم المبادرة في حال الشك، وليقال وإن شك في موته، كما لو مات فجأة مثلا نحو ذلك، سقط مثلا من مكان فمات يعني مات، فإن حصل شك فيجب الانتظار، وذلك أن حياته متيقنة، وقوله شك في موته مقابل الحياة المتيقنة، ويشك لا يقابل اليقين، فلا بد من زوال الشك، وهذا يجري في جميع الأمور. وقال حتى يتيقن موته، تيقن موته. وهذا عند عدم تبين الأمر، لكن إذا كان الأمر اتضح وخاصة في مثل هذه الأيام بعد تقدم الطب وأنهم يتبين ويقطع بذلك من جهة وفاته، في هذه الحال هذا يكفي، هذا يكفي. وربما أحيانا يصاب بعض الناس مثلا في حادث فيكون بسبب هذا الحادث، بسبب هذا الحادث مثلا الإغماء مثلا ويظن وفاته. ومما حدثني به والدي رحمه الله في أول طلبه للعلم، وكان ويأتي هو بعض الجماعة من بلادنا في السدير إلى الرياض، وكان الناس إذا أرادوا السفر يجتمعون وحتى ويتواعدون جماعة، سيارات قليلة جدا ينزلون، والطريق يستغرب منهم أيام عدة، يعني لم تكن معبدة ومسفلتة. ففي القصة مختصرها أنهم كانوا سائرين إلى الرياض، وسيارة فيها رجال ونساء، فالسائق في الطريق وقع في حفرة وكان قريبا من المغرب أو نحو ذلك، فهو الكفر في حفرة وكانت السرعة خفيفة صحيح، فمات السيارة، ثم حصل يعني وقعت الأرض يعني، وأن الناس تساقطوا ولم يصابوا شيء ولله الحمد. وكان أحدهم وهذا هو الشاهد اصطكت عليه عمودان، كانت السيارة تشبه ما يسمى باللوري أو نحو ذلك، صكت على صدره وتكته، وكانت والدته موجودة أيضا. فعند ذلك ظنوا أنه ميت، ظنوا أنه ميت، فقال بعض الناس أنه أصابه مثل يعني لا يتحرك ولا يتكلم أبدا، يعني كالميت تماما، فربما استعجب وقالوا إنه مات. أولاد قد كان قد بدأ في طلب العلم في ذلك الوقت، فقال لهم لا تستعجلوا، ثم قال اعملوا ملة، ملة ووضعوا فيها شيء من الجمر من النار في الرمل نحو ذلك، حتى إذا حمي هذا الرمل و وضعوا على النار شيء من الرمل وكان اشتد الحرارة، ثم وضعوه على الرمل الحامي هذا ودفنوا رجليه وبعض بدنه، فلم يلبث بعد وقت يسير إلا أن حصل خنة ونفس، ثم فتحت عيناه فاستيقظ. فلا شك أن مثل هذا مما ينبغي التأني فيه، وهذا كما تقدم في ذلك الوقت حين لم يتقدم الطب. أما تقدم الطب فالأمور متيسرة ولله الحمد. فذكر رحمه الله أمورا يحصل بها معرفة الوفاة، قال حتى يأتي من خساف الصدغ، وهو يعني نزوله عن موضعه، لأن الأعصاب انتهت وانقطع أملها الأعصاب بخروج الروح منها، وميل أنفه يميل الأنف، ويعني عمود الأنف يميل أنف عموده، وانفصال الكفين وارتخاء الرجلين، ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع، يعني بالجنازة ما يتم لها جماعة ما لم يخف عليه أو يشق على الناس. هذه مسألة أخرى، وهو مسألة يعني هو يريد رحمه الله أن يستثني مما تقدم، وهي المسارعة بالجنازة. مسارعة بالجنازة هذا مطلوب، لأن المؤمن مقدم على خير، فشارع به وغسل ويكفن وصلى عليه ويدفن حتى يعني يقبل على الخير الذي هو عليه المؤمن. لكن من الخير الذي يرجى له إذا كان هناك جماعة يريدون الحضور بشرط عدم تأخرهم فلا بأس، وكذلك بشرط أنه لا يخاف على الجنازة مثلا من تغير نحو ذلك، وبشرط ثالث لا يشق على الحاضرين. أولا يعني هذه الشروط الثلاثة، ألا يكون الانتظار كثيرا، يعني ينتظر يوم مثلا نصف يوم مثلا، أن يشق عليه مثلا، قد لا يكون الانتظار قليل لكنه ربما يكون وقت هذا الوقت في تأخيره ضرر عليه لسبب يتعلق بالوقت أو نحو ذلك، أو في جسمه مثلا لأنه كان مريض في عمليات، كلما تأخر كلما يعني الجسم تأثر نحو ذلك، أو يشق على الناس. في هذه الحالة إذا توفرت هذه الشروط فلا بأس من انتظار قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس وعند مسلم وكذلك لعل حديث عائشة الثاني، أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يصلي عليه 100 يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وعند مسلم عن ابن عباس أنه قال لا يشركون بالله شيئا. وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما انتظر وهو راوي الحديث، لما مات ابن له قال لعكرمة وتسمعنا تراهم أو تراهم 40 تظنهم أو تراهم 40 تظنهم أنهم بلغوا 40، يعني ابن عباس رضي الله عنه انتظر حتى يبلغوا هذا العدد، فدل من حيث الجملة أنه لا بأس من انتظار الذي لا يشق. وذلك أن الانتظار عمل بسنة مشروعة، لكن قد يعارضها نهي، وهو النهي عن الإضرار بالميت والنهي ومخالفة لقوله أسرعوا بالجنازة، فاجتمع الأمر والنهي، فأيهما يقدم؟ المبادرة إلى الإسراع لأنه عدم الإسراع مخالفة للنهي، أو الانتظار لما جاء من فضل الانتظار وكثرة المصلين، وخاصة إذا كان فيهم أناس من أهل الفضل والعلم يرجى ترجى دعواتهم، فيكون الأمر دائر بين تحصيل الأمر والوقوع في النهي. ولا شك أن تحصيل الأمر آكد من تحصيل الأمر، الأمر آكد من الوقوع في النهي، لكن هذا حيث يكون واجبا، حيث يكون واجبا وحيث لا يترتب ضرر، لا يترتب ضرر. أما إذا كان تحصيل الأمر هذا هو من باب الاستحباب والنهي مخالفته على جهة التحريم، فلا شك أن العمل على اجتناب النهي هو المتعين، ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة ما لم يخف عليه أو يشق على الناس، ويسارع في قضاء دينه، لما روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا حديث حسن، ويسارع في قضاء الدين. المسارعة في قضاء الدين يبادر بها قبل دفنه، يبادر بعد وفاته مباشرة، وذلك أنها تحصيل للخير لهذا الميت، وبادر إلى عمل الخير، وبادر إلى براءة ذمته، سارع في قضاء دينه. ولأن هذا من جنس تنفيذ الوصية، لأن قضاء الدين إن كان سواء كان موصى به أو لم يوصى يجب قضاؤه. فإن كان قضاء الدين كان قضاء الدين، فإن كانت الوصية من باب قضاء الدين أو كان عليه دين، فهو تحصيل لحق واجب لإيصاله إلى صاحبه، يبادر به. ولهذا يبادر بالوصية. والوصية إذا كانت لقضاء دين مثلا فإنه يبادر بها إلى صاحبها قبل دفنه، وقبل بل قبل العمل في أي شأن من شؤونه يبادر بها. وإن كانت الوصية مثلا في أعمال الخير أو من جنس الوصايا ونحو ذلك، فهذه المبادرة إليها مباشرة يسعى فيها، والغالب أنه لا يعني لا يتيسر إلا بعد الفراغ منه. لكن لو فرض أنه سعى فيها مثلا، أن أمكن السعي فيها والمبادرة إليها بعد وفاته، كان هو الأولى، هو الأولى في تنفيذها. حديث نفس المؤمن معلقة بديني حتى يقضى عنه، هذا حديث مشهور رواه أحمد والترمذي، والحديث فيه اختلاف، حديث فيه اختلاف، وجاء من رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبي سلمة عن أبي هريرة، جاء من رواية سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، واختلف. ومرت عن عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ فيه له أخطاء، ولهذا بعضهم رجح يعني رواية من طريق عمر بن أبي سلمة وهو رجح الرواية الثانية لكن الحديث له شاهد عند ابن حبان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الشاهد يقويه عند ابن حبان، رواه ابن حبان طريق عبد الرزاق طريق إبراهيم بن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا يبين أنه محفوظ من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، فيكون بهذا الطريق إسناده حسن، ورواية الدبري اختلف فيها عن عبد الرزاق، لكن الصواب أنها جيدة، ومن أعلها فيها نظر. بعضهم أعل رواية الدبري عن أبي هريرة إسحاق إبراهيم الدبري، وقالوا إنه سمع منه وهو صغير، وهو كذلك أحضره أبوه صغير، لكن لا يضر حتى لو حضره وهو لا يحسن، لأنه أجيز بهذا أجازه، فغايتها أن تكون روايته إجازة وأجيز بهذا، فإن كان سمع وأدرك هذا واضح، إن كان لم يسمع فهي إحدى طرق رواية الحديث وهي الإجازة الصحيحة في هذا، فيكون هذا الطريق شاهد للطريق الثاني، والحديثان يرجعان إلى أبي هريرة رضي الله عنه. فإن تعذر، والترمذي حسن رحمه الله، بل المصنف رحمه الله قال وهذا حديث حسن، المصنف رحمه الله حسنه، فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنه، أن يتكفل به عنه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، فلم يصلي عليه، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلي عليه، رواه النسائي. حديث رواه الناس أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله، ورواه النسائي من وجاء عند أحمد برواية أبي قتادة نفسه، من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، ورواية جابر عند أحمد وأبي داود والنسائي إسناده صحيح، ورواية أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عند أحمد إسنادها حسن، والحديث صحيح في البخاري في قصة من رواية سلمة الأكوع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه فتوح كان لا يصلي عليه إذا كان عليه دين، ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه فتوح صار يصلي عليه، قال أنا أولى بكل من نفسه ومن أهله من ترك مالا فلورثته من كان لورثته، من ترك دينا فإلي وعلي صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا يستحب يعني يتكفل عنه مبادرة إلى براءة ذمته، براءة ذمته، وتستحب المسارعة في تفريق وصيته. إذن عندنا الدين وعندنا الوصية، الدين بادر في قضائه لأنه صاحبه معلوم، الوصية تفريق الوصية، هذا الوصية تفريق الوصية، هذا إذا كانت الوصية وصية لأناس معينين تفرق، لكن إذا كانت الوصية مثلا بأن يوصى بشيء من الطعام أو نحو ذلك، بأنواع الوصايا مثلا، أو ما أو يكون جعل هذا المال مثلا في حفر بئر وفي بناء مسجد أو نحو ذلك، أو في أن يعمل له يبنى له مثلا دار للضعفاء والمساكين أو غير ذلك، فهذه يبادر إليها لأنها لا تكون لشخص خاص ولا تفرق، بل تكون لجهة اعتبارية، جهة الفقراء، جهة المساكين، جهة طلاب العلم، فيبادر إلى العمل فيها. فالوصية فما يكون على الميت قد يكون دينا يعطى لصاحبه، وقد تكون وصية، وهذه الوصية قد تكون معينة لصاحب شخص تعطيه، وقد تكون يعني جهة معينة، وقد تكون جهة اعتبارية، جهة الفقراء، جهة المساكين والمحتاجين ونحو ذلك، وجميع أبواب البر، فهذه حسب ما جاء في نفس وصية الموصي في تفريقه. والواجب في من يوصي أن يكتبها عن علم ويقين، أو أن يسأل من يكون من أهل العلم حتى يبين له وجوه الصحيحة في كتابة الوصية. تستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصى، لأن جريانها على الموصى إذا وصلت إلى الموصى له يجري ثوابها، وهذه أمور تجري على الموصي حين تصل إلى الموصى إليه. وبعدها ذكر باب غسل الميت، يأتي إن شاء الله بدرس قائم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.